سورة الليل. والليل إذا يغشى. أقسم الله سبحانه بالليل عندما يغطي بظلامه الأرض وما عليها. والنهار إذا تجلى. وبالنهار إذا انكشف عن ظلام الليل بضيائه. وما خلق الذكر والأنثى. وبخلق الزوجين الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى. إن عملكم لمختلف بين عامل للدنيا وعامل للآخرة. فأما من أعطى واتقى. فأما من بذل من ماله واتقى الله في ذلك وصدق بالحسنى. وصدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه وما ترتب عليها من الجزاء فسنيسره لليسرى. فسنرشده ونوفقه إلى أسباب الخير والصلاح ونيسر له أموره. وأما من بخل واستغنى. وأما من بخل بماله واستغنى عن جزاء ربه وكذب بالحسنى. وكذب بلا إله إلا الله وما دلت عليه وما ترتب عليها من الجزاء فسنيسره للعسرى. فسنيسر له أسباب الشقاء. وما يغني عنه ماله إذا تردى. ولا ينفعه ماله الذي بخل به إذا وقع في النار. إن علينا للهدى. إن علينا بفضلنا وحكمتنا أن نبين طريق الهدى الموصل إلى الله وجنته من طريق الضلال. وإن لنا للآخرة والأولى. وإن لنا ملك الحياة الآخرة والحياة الدنيا. فأنذرتكم نارا تلظى. فحذرتكم أيها الناس وخوفتكم نارا تتوهج وهي نار جهنم. لا يصلاها إلا الأشقى. لا يدخلها إلا من كان شديد الشقاء. الذي كذب وتولى. الذي كذب نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما. وسيجنبها الأتقى. وسيزحزح عنها شديد التقوى. الذي يؤتي ماله يتزكى. الذي يبذل ماله ابتغاء المزيد من الخير. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وليس إنفاقه ذاك مكافأة لمن أسدى إليه معروفا. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. لكنه يبتغي بذلك وجه ربه الأعلى ورضاه. ولسوف يرضى. ولسوف يعطيه الله في الجنة ما يرضى به.